أكثر من المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل الصحابة كل الأجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب تأويل رؤية البقر وسائر الحيوان. يعني إذا رأى الإنسان في منامه البقر أو رأى أي حيوان من الحيوانات ماذا يؤول؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. ورأيت فيها بقرة، ورأيت فيها بقرة، يعني رأيت في الرؤيا، في الرؤيا بقرة. نعم. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير. فإذا هي. فإذا هم المؤمنون يوم أحد. فإذا هم يوم أحد الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم السبعون، السبعون الذين قتلوا ودفنهم الرسول عليه الصلاة والسلام لمخالفة الرجال الذين الرسول عليه السلام أوقفهم فوق الجبل، خالفوا ولم يبق منهم إلا ثلاثة، الرئيس كانوا 50 رجلا، الرسول أوقفهم على الجبل الذي في وسط أحد الذي عنده الآن الدكاكين، الآن صارت عنده دكاكين، جبل صغير في وسط أحد في وسط بجانب الدكاكين، الرسول أوقف 50 رجلا وجعل عليهم أميرا وقال لهم لا تف يعني معناته لا تفارقوا هذا المكان سواء ظفرنا وغنمنا أم هزمنا. فلما المؤمنون في أول مرة نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، نعم، ورأوا 50 رجلا الذين غنوا على الجبل، رأوا المؤمنون يأخذون الغنائم، فنزل منهم ولم يبق منهم إلا 3، الرئيس و3 رضي الله تعالى عنهم. نعم. والرئيس ذكرهم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أوقفهم فوق الجبل ليرد الخيل التي مع أعدائهم، وكان في ذلك الوقت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان كافرا وكان هو رئيس الخيل، والرسول عليه السلام وكان هذا الجبل في ظهر المسلمين، يعني خلف ظهر المسلمين، والرسول خاف عليه الصلاة والسلام أن يطلع الفرسان من وراء المسلمين ويكون المسلمين بين عدو أمامهم وبين عدو من خلفهم وهم الخيل. فهؤلاء 50 الذين خالفوا ولم يبق منهم إلا 3، نعم، كانت هي سبب أن الله تعالى جعل الهزيمة على المسلمين، نعم، وقتل منهم 50 رجلا رضي الله تعالى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم مدفونون في بعد سيدنا حمزة رضي الله بعد الحوطة الذي فيها سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم. وابن جحش يعني سيدنا حمزة بن جحش دفن في قبر واحد أو قريبا من بعض رضي الله تعالى عنه، والبابون دفنوا بعدهم في قليل. نعم. وهذه لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. الرسول رأى كده حقته بقرا، وأولها الرسول بعد ما حصل قتل أصحابه السبعين رضي الله تعالى عنه، أولها بهذا، لأن على أن البقر الذي رآهم هم الذين قتلوا في أحد رضي الله تعالى عنه استشهدوا. نعم. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قوله فذهب وهلي أي وهمي، يقال وهل الرجل يهل إذا وهم شيئا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة يثربا وقد نهى عنه بعده وسمها طابة، لأنه كان يغير الاسم القبيح إلى الحسن على التبرك والتفاؤل. يعني يكره الآن يقال المدينة يقال لا يترك، يكره لا يكره، لأن الرسول عليه السلام نهى عن هذه التسمية بعد ذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى هذا الحديث يشتمل على أنواع من الرؤيا، منها السيف، والسيف السلطان، فإن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطانا مشهورا. ويقول الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث اشتمل على كلمة السيف، السيف، فمعناته السيف يعني يقول إذا رأى الإنسان السيف فوق رأسه فمعناته السلطان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيه سلطانا وقوة على غيره على أعدائه. نعم. فإن لم يكن ممن ينبغي له فهو ولد. فإن كان رؤية السيف الذي رأى السيف ممن لم يكن من أهله، يعني من أصحاب السيف، لأن لم يكن صاحب سلطان، رآه واحد عامي، فالله تعالى يؤتيه ولد ذكر يعني. نعم. وكذلك كل من أعطي سكينا أو رمحا أو قوسا ليس معه سلاح فهو ولد. نعم. فإن كان معه سلاح فهو سلطان، وما حدث في السيف من انكسار أو سلمة أو فتورة فهو حدث فيما ينسب السيف إليه في التأويل. فإن رأى أنه سلى سيفا من غمد ولدت امرأته غلاما، سلى سيفا، رأى الشخص في المنام أنه سلى سيفا من غمد، الغمد هو بيته، بيت السيف، فمعناته ولدت امرأته غلاما، فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد، وإن انكسر الغمد دون السيف ماتت الأم وسلم الولد. والرمي عن القوس نفوذ كتبه في سلطانه بالأمر والنهي. وإذا رأى وهو أمير رأى إيه سيدي؟ والرمي عن القوس، والرمي وإذا كان رأى نفسه أن يرمي غيره بالقوس فمعناته نفوذ كتبه في سلطانه بالأمر والنهي، نفوذ أمره يعني على أن أوامره تنفذ في رعيته. نعم. وانكسار القوس مصيبة، صلى الله عليه وسلم. والبقر سنون يعني يعني يعني يعني أعوام، لأن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الرأي قال إني رأيته سبعا عجافا يكون سبعا سمانا، يعني تأتي أيام فيها قحط، وأيام أول تسبقها أيام فيها رخاء وفيها خصب ويزرع ويلم الحب وكذا وكذا ويخزنوه، فتأتي بعد هذه السبع السنين المسهلة الميسرة التي فيها الزرع وفيها المطر، يأتي بعدها سبع عجاف، العجاف يعني البقرة الضعاف، تأكل تأكل السبع السمان، يعني تأكل ما زرعوا في السبع الأعوام الخصبة. نعم. والبقر سنون، فإن كانت سمانا كانت مخاصبا، وإن كانت عجافا كانت مجاديب. مجاديب يعني ليس فيها مطر ولا فيها زرع. نعم. طيب. قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فأول يوسف عليه السلام أكل البقرات العجاف البقرات السمانة بالسنين المجاديب تأكل ما جمع لها من البقرات السمانة. نعم. تأكل ما جمع لها بالسنين المخاصب. ومن ركب ثورا أصاب مالا من عمل السلطان، واستمكن من عامل، وإن رأى ثورا واستمكن. ومن ركب ثورا أصاب مالا من عمل السلطان واستمكن من عامل، وإن رأى ثورا من العوامل ذبحا، وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تركته. فإن كانت من غير العوامل كان رجلا ضخما. غير العوامل، العوامل الذين يأمرهم السلطان على البلدان، هذا أمير، هذا أمير أبها، هذا أمير جدة، هذا أمير الطائف. نعم. والبعير رجل ضخم، والناقة امرأة، ومن رأى أنه راكب بعير مجهول سافر، وإن نزل عنه مرضا، وإن دخل جماعة من الإبل أرضا دخلها عدو، وربما كان سيلا وربما كان أوجاعا. ومن رأى أنه يرعى غنما سودا فهم أناس من العرب، فإن كانت بيضا فمن العجم. رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريت غنما كثيرة سودا دخلت فيها غنم كثيرة بيض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم. والذين يشركونكم، يعني أن العرب، أن العجم تختلط في الإسلام بالعربي ويتناكحون، ويحصل من العرب والعجم نسل من العرب والعجم مخلوط، لأن الإسلام المسلم سواء كان عجميا أو كان عربيا أخو المسلم لا يفوق عنه إلا بالتقوى. وربما أن العجم فاقوا العرب في العلم الصحيح، وأن العجم فاقوا العرب في العلم، في العلم تلقوا الدين هذا، وكثر منهم العلماء، العلماء منهم كذا ومنهم كذا، تجد العلماء الكبار أكثر من أخواننا الفرس، من أخواننا الأعاجم، يعني الذين لا ينطقون بالعربية. نعم. طيب. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من العجم وأسعدهم به فارس. وأسعدهم به بالعلم فارس الفرش، وهذا الحديث يأتون به في مناقب الإمام أبي حنيفة، يأتون بهذا الحديث في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي مناقب الإمام مالك: نعم، لا يفتوى مالك بالمدينة، حديث جاء بمعناه، يرحل الناس إلى المدينة ليطلبوا العلم من عالم المدينة. وفي الشافعي جاء كذلك: ينال هذا العلم فدا من قريش. تراجم العلماء في كتبهم الذين ألف فيهم العلماء تجد هذا الكلام. وآخر من ألف في العلماء تعريفا يعني جيد الأستاذ المصري اللي كان هنا توفي الله يرحمه، كان أستاذنا عندنا، يعني ناس يشوف عالم جليل، له أربع كتب في مناقب الأئمة طوع في السوق. نعم. طيب. والكبش رجل ضخم، والنعجة امرأة شريفة، والعنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا ما يدل على المرأة إلا أن العنز دون النعجة في الشرف والحسب. وقد يجري العنز مجرى البقرة في كونها سنة مخصبة إن كانت ثمينة أو مجدبة إن كانت عجفاء. إن كان رأى نعجة ثمينة في المنام فما نادوا على أنه ستكون هذه السنة العام سيكون فيه مطر وفيه خصب وفيه زرع. نعم. وإن كانت هزيلة نسأل الله السلامة تكون السنة فيها تعب وفيها فحط. نعم. والفرس عز وسلطان. وإذا رأى الفرس في المنام ففيها عز ينال يكون في هذه السنة عز. نعم. والأنثى امرأة شريفة. والبغل سفر. والحمار جد الرجل يسعى به، فمن رأى أنه ذبح حماره ليأكل من لحمه أصاب مالا بجده. إيش معنى بجده؟ مو بجدي أبو الأب، لا، بحظه الحظ. والفيل سلطان أعجمي، فإن ركبه في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومن أصاب حمار وحش أو واعلا. أصحاب الفيل هذه الأسطورة نزلت في أبرهة، في أبرهة الحبشي، لأن الحبشة ما بينهم وبين اليمن إلا البحر، زي نحن الآن بيننا وبين السودان البحر. هذا السودان وهذه جدة، هذا السودان وهذه جدة، هذا البحر، ليس بيننا وبينهم إلا الإيه البحر. حتى واحد قال لي أنا ما رحت، إنما واحد أخبرني سوداني رجل قال على أن إذا ركبنا من جدة نروح بورت السودان ثلث ساعة 20 دقيقة ونحن ننزل، بس كده طلوع وننزل في بورت السودان، مو جوا هنا بورت السودان الذي مقابل لجدة، والحبشة مقابلة لليمن. وجاءت الحبشة في الزمن السابق وأخذت اليمن 70 سنة، الحبشة حكموا اليمن 70 سنة، حتى على أن هذا أبرهة أحد ملوكها الذي من ملك إلى ملك إلى ملك إلى جاء زمان أبرهة بنى في اليمن كعبة يبغى يضاهي بها كعبة مكة، ليصرف الناس من مكة إلى اليمن يحجوا في اليمن. وجاء بدوي من بدو مكة، نعم، وذهب إلى اليمن وتغوط، يعني خرج منه الغائط، نعم، وأخذ الغائط ولطخ به الكعبة اليمانية. فلما بلغ أبرهة حلفه ليغزون مكة ويهدمها وكذا وكذا، وجاء حسب القصة التي هي في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حتى وصل حدود الحرم، نعم، ومعه الفيل، معه أفيال، فكبير الفيلة كل ما يريد أن يوجهه إلى مكة ما يمشي يقف، يردوا على اليمن يمشي، يردوا على جهة ثانية يمشي، لكن إلى مكة حبسه حابس الفيل. من حبسه؟ الله حابس الفيل الذي حبس الفيل عن مكة. نعم. فبعد ذلك نوخ أبرهة في طرف الحرم، يعني نزل بجيشه في طرف الحرم، نعم، وأصاب جيشه غنما لجد الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فأخذوها وذهبوا بها لا أبرهة. فلما سمع عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبرهة، فظن أبرهة أن عبد المطلب جاء إليه ليطلب منه أن يذهب عن الحرم ولا يهدم الكعبة، مع أنه عبد المطلب ما ذهب إليه لهذا، بل ذهب إليه ليطالبه بالغنم بالغنم. فلما جاء إليه وقف أمر مستقبلا لعبد المطلب وأجلسه بجانبه. فلما قال للترجمان إنه هذا يتكلم بالعجمية ويتكلم بالعربي، فقال أنا أريد غنمي، فقال له أبره قل له أنا أول زرنتك أنك كذا وكذا واحترمتك وأنت أنت تطلب غنمي. قال له أنا رب أبي الإبل حدده، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. معروف عندنا، قال له نحن معروف عندنا أن البيت هذا ما أحد يحميه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، فحماه الله سبحانه وتعالى البيت وأرسل عليهم طيرا، هذه الأبابيل اللي كانت تأتي في الحرم الأبيض وأسود صغير كده، الله سبحانه وتعالى جعل له ثلاثة أحجار مثل حق العدس، حبة العدس، واحد هنا واحد يومي، يرمي الواحد هذا على الرجل بفرس يسير رمادا بأمر الله سبحانه وتعالى. فجعلهم كعصف مأكول العصف، وهو شجر الحبل، شجر الحبل من تأكله البقر وتدوس عليه كيف يكون، وهو ناشف يتكسر. والله سبحانه وتعالى حمى بيته من أجل، وقيل والله أعلم، وقيل على أن المرض الجدري ما حصل بأمر الله إلا بعدما نزلت هذه الحجارة التي في الطير الأبابيل، كما يقصها الله تعالى في سورة ألم ترى كيف فعلت، فعل ربك لأصحاب الفيل. تراجع في التفسير تجد القصة بحذافيرها. نعم، طيب أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بالله من الشيطان الرجيم، يسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله يخبر بالآية أن كل شيء خلقه في الأرض وفي السماء يسبح بحمده، سواء كان خلقا إنس أو جن أو ملائكة أو نباتا كالشجر أو جمادا فالحجر، كله يسبح بحمده. لكن أنتم أيها الناس وأيها لا تعرفون تسبيحهم، لا تسبحوا تسبيحهم. نعم، إنه كان حليما غفورا. قال نفس تفسيره لأن قال وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي في قول أرضي بعضها بعضا. صباح، الصباح وهو أول النهار، والرواح آخر النهار. نعم، ما من صباح ولا رواح إلا تنادي في قول الأرض بعضها بعضا يا جارة هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك، فمن قائلة لا ومن قائلة نعم. يعني كل شيء يقول لجاري، الحجر يقول لجاري، الشجر يقول لجاري، كل شيء يقول لجاري هل مر بك رجل يسبح الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. فإذا قالت نعم، يقول ذلك الحجر الذي سأل أخاه ولم يرى، يقول أنت اليوم لك علي فضل لأنك رأيت رجلا مر بك يسبح الله سبحانه وتعالى. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه ابن ماجه في إسناده ومالك في مغطئه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا ما يدل على فضل المؤذن، على فضل الإيه؟ المؤذن. إذا رفع المؤذن صوته فبمقدار ما يذهب صوته يشهد له يوم القيامة ما مر به صوته من حجر وخشب وشجر، يشهد له يوم القيامة أنه أذن. والأذان فيه شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا المؤذن إذا كان لا يأخذ لأذانه أجرة بأن يقول الجماعة اصرفوني، وأما ما يؤخذ الآن من صندوق الحكومة فهذا من بيت المال الذي جعله الله تعالى بيد الحاكم، فهو يساعد به إذا كان هذا المؤذن لا يذهب، ما عنده كرجة، ما عنده صنعة، وملازم للأذان، من فين يأكل؟ يعطى من بيت المال، يعطى من بيت المال. فهذا مثل غيره من الموظفين. أما الرجل الذي يقول لأهل بلادي وهم ما عنده، يقول أنا ما أؤذن لكم حتى كل واحد منكم يعطيني عشرة عشرة عشرة عشرة، فهذا ثوابه الأجرة. وأما الذي يؤذن لهذا ويأخذ من بيت المال، مثل الموظفين الذين يأخذون من بيت المال. نعم. وخرج البخاري عن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وخرج البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل في غير وهو يؤكل. وهو يؤكل، الهمزة على واو. وهو يؤكل تسبيح الطعام وهو يؤكل، يصير يؤكل نائب فاعل، يؤكل الطعام. نعم. لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل في غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا الحجر كان في زقاق الحجر، يسمى زقاق الحجر عندنا، وهو محل الصاغة الذين يصنعون الذهب والفضة، المحل الذي كان أول من خدم الرسول. كان يمر من بيته من شعب علي، نعم، ويدخل إلى المسجد من باب النبي ويسمع هذا الحجر ينادي عليه: يا رسول الله، قبل أن يبعث مبشر له بالرسالة. نعم. السلام عليك يا رسول الله. نعم. وقيل إنه الحجر الأسود والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجذعي والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية. لمع اسم كتاب، اللمع اللؤلؤية للشيخ اسم كتاب. يقول جمعنا من هذه الأخبار حق تسبيح الطعام وتسبيح الحجر، هذا جمعنا كتاب اسمه الدرة للإيه باللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجذعي أيضا مشهور في هذا الباب، خرجه البخاري في موضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، ولا استحالة في شيء من ذلك، فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النخعي وغيره: هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرر الباب. أن التسبيح وما من شيء الله يقول: وما من شيء إلا يزول، ما من شيء، شيء نكرة عام يعم كل شيء. نعم. واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا، وقيل تفسيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول سبحان الله لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر: تلقى بتفسيحة من حيث من صرف وتفتقر وحش الرائي بترعادي. يعني على أنه القول الثاني ما يقول بأنها تنطق بالتسبيح، لا، يقول على أنك إذا نظرت إليها هذه الأشياء تتذكر أنت الله سبحانه وتعالى وتسبح بحمده. وهذا القول قد الإنسان يرى رجل صالح من الصالحين نور وجهه وحسن خلقته ويقول سبحان الله، ما يحصل هذا؟ يحصل ولا ما يحصل؟ قد ترى رجل من الصالحين، نعم، نور وجهه وبهائه، نعم، تنظر إليه تقول سبحان الله. هذا القول الثاني، يعني على أنه ما تنطق، لكن إذا نظرت إليها تتذكر أنت أيها الرائي التسبيح وتسبح الله سبحانه وتعالى. نعم. أي يقول من رآها سبحان خالقها. سبحان خالقها. نعم. فالصحيح أن الكل يسبح في الأخبار الدالة على ذلك. لو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود، وإنما ذلك تسبيح المقال في خلق الحياة والإنطاق في التسبيح كما ذكرنا. الشيخ قول الأول قال على أن الأشياء كلها تسبح بنفسها، وستدل عليها والجبال يسبحنا معه، الجبال يسبحنا معه. الله سبحانه وتعالى جعل أسند التسبيح إلى من؟ إلى الجبال. الله أسند التسبيح لمن؟ إلى الجبال. فأخبر الله أن الجبال تسبح، الجبال يسبحنا في علم مضارع، فين الفاعل؟ هي الجبال. شوف دون النسوة، دون النسوة ضمير يرجع على من؟ الجبال. على الجبال. نعم. وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تصريح كل شيء، والقول به أولى. والقول به أولى، يقول القول بأن كل شيء يسبح سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا أولى، لأن الله يقال يسبحنا. نعم. وقال الحسن وابو عمرو ويعقوب وحفص وحمزه والكسائي.